بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الصلاة في فصل أحكام الإمامة: ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهل حتى انقضت صحة لمأموم، وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه، وسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. وإذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الصلاة خلف المحدث لها أربع صور. الصورة الأولى أن يعلم الحدث، إذا يعلم الإمام والمأموم الحدث فلا تصح. أما الإمام، أما قوله لا تصح الإمام، فلقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما بالنسبة للمأموم فلأنه تم واقتدى بمن يعلم بطلان صلاته. الصورة الثانية أن يجهل الحدث، بمعنى أن الإمام صلى محدثا جاهلا، والمأموم اقتدى به جاهلا حدثا، فتصح للمأموم وحده، تصح للمأموم وحده، لأنه حينما اقتدى بهذا الإمام يعتقد صحة صلاته. الصورة الثالثة أن يعلم المأموم دون الإمام، أن يعلم المأموم دون الإمام فلا تصح لهما، لا للإمام ولا للمأموم. أما الإمام فواضح، وأما المأموم فلأنه تم بمن يعتقد بطلان الصلاة. وهذا يتصور كما لو دعي إلى وليمة فأكل لحم إبل، المأموم توضأ والإمام لم يتوضأ، لما شرع في الصلاة المأموم يعلم أن الإمام لم يتوضأ وأنه محدث، في هذه الحال يقول ما لا تصح صلاته. الصورة الرابعة أن يعلم الإمام وحده، يعلم الإمام وحده دون المأموم فلا تصح في هذه الحال. قالوا الارتباط بصلاة الإمام بصلاة المأموم، ارتباط صلاة الإمام بصلاة المأموم، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. هذه أربع صور ننظر في هذه الصور. أما الصورة الأولى فيما إذا علم فواضح عدم الصحة، واضح، بل هذا قد يكون فيه نوع من الاستهزاء بآية الله عز وجل، أن يصلي محدثين عالمين. الصورة الثانية أن يجهل، يجهل، قلنا تصح للمأموم وحده، وهذا أيضا واضح بالنسبة للإمام لا تصح صلاته حتى لو كان ناسيا، لأن الطهارة شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. الصورة الثالثة أن يعلم المأموم دون الإمام، هذا أيضا واضح لا تصح. أما الإمام فلأنه صلى محدثا، وأما المأموم فلأنه اقتدى وأتم بمن يعلم بطلان صلاته. بقينا في الصورة الرابعة أن يعلم الإمام دون المأموم، فالمذهب أنها لا تصح لا للإمام ولا للمأموم. أما الإمام فواضح، وأما المأموم فلأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا بطلت صلاة الإمام تعدى هذا البطلان إلى صلاة المأموم. والقول الثاني في هذه المسألة أن صلاة المأموم تصح في هذه الصورة، يعني فيما إذا علم الإمام دون المأموم فإنها تصح، لأن المأموم معذور، فهو حينما شرع في الصلاة ودخل فيها اقتدى وأتم بمن يعتقد صحة صلاته، فما دام أن هذا المأموم حينما شرع في الصلاة شرع فيها على أن صلاته وإتمامه صحيح فتصح صلاته، تصح صلاته، وهذا القول هو الراجح. أنه فيما إذا صلى الإمام محدثا عالما حدثه ولكن المأموم يجهل فصلاته صحيحة، وعلى هذا فتصح الصلاة فيما إذا صلى خلف محدث في صورتين: إذا جهل معا أو جهل المأموم وحده، بقينا في النجاسة ولا خلف محدث أو نجس، ولا خلف محدث أو نجس. ننظر في الصور، الصور السابقة تتأتى. الصورة الأولى قلنا أن يعلم جميعا، يعني الآن انتهينا من مسألة الحدث، مسألة النجاسة فيما إذا صلى خلف نجس، يعني شخص عليه نجاسة فلا يخلو من صور. الصورة الأولى أن يعلم فلا تصح بالنسبة للإمام وبالنسبة للمأموم. أما الإمام فلأنه صلى بالنجاسة عامدا، ومعلوم أن من صلى بالنجاسة عامدا أن صلاته تبطل. طيب بالنسبة للمأموم نقول لأنه اقتدى بمن يعتقد بطلان صلاته. الصورة الثانية أن يجهل، أن يجهل بمعنى أن الإمام يجهل النجاسة والمأموم يجهل النجاسة، ففي هذا الحال تصح. بالنسبة للمأموم الصلاة صحيحة لأنه حينما اقتدى به وهو يعلم يعتقد صحة صلاته. طيب بالنسبة للإمام يقول أيضا كذلك تصح صلاته ما لم يعلم، ما لم يعلم قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، يعني إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. أما إذا علم قبل الصلاة ولكنه نسي أو علم في أثناء الصلاة فإن صلاته إيش لا تصح. واضح ولا لا؟ هذا على المذهب، يعني بدون إمام، خلينا في مسألة الإمام، في مسألة النجاسة. الإنسان إذا صلى عليه نجاسة إما أن يعلم بالنجاسة قبل الصلاة، وإما أن يعلم بها في أثناء الصلاة، وإما أن يعلم بها بعد الصلاة، على تفصيل المسألة. فإن علم، فإن لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة على المذهب. مثال ذلك إنسان صلى وبعد صلاته وجد على ثوبه أو بدنه نجاسة، صلاته صحيحة. أما إذا علم قبل الصلاة، علم قبل الصلاة يعني رأى على ثوبه نجاسة وعلم بها ولكنه نسي وصلى فصلاته لا تصح. من باب أولى إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة. فهمتم التفصيل الآن على المذهب؟ طيب نأتي لهذه المسألة. إذا جهل، جهل إذا جهل نقول في مسألة الجهل إذا كان المأموم يجهل فواضح أن صلاته صحيحة. إذا كان الإمام يجهل نقول يجهل، ما الحكم؟ نقول إن جهل النجاسة بحيث لم يعلم بها لا قبل الصلاة ولا في أثناء الصلاة فتصح صلاته. فعلى هذا نقول إذا جهل يعني النجاسة لم يعلم بها إطلاقا فتصح لهما الصلاة، تصح صلاتهما. فهمتم؟ وهذا هو الفرق بين الحدث مش بعد والخبث، الحدث والخبث، لأن طهارة الحدث لا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، بخلاف طهارة الخبث. فالإنسان إذا صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته تصح بشرط أن لا يعلم، شرط أن لا يعلم، يعني لا قبل الصلاة ولا في أثناء الصلاة. معنى يا جماعة؟ طيب إذن في مسألة إذا جهل، إذا جهل قلنا في الحدث تصح لمأموم وحده، هنا نقول إذا جهل تصح لهما بالإمام والمأموم بشرط ألا يعلم الإمام قبل الصلاة أو في أثنائها، يعني لم يعلم إلا فيما بعد. والصورة الثالثة أن يعلم المأموم دون الإمام، أن يعلم المأموم دون الإمام، ففي هذه الحالة تصح صلاة الإمام وحده، تصح صلاة الإمام وحده دون المأموم. السبب أن يعلم المأموم وحده، يعني المأموم رأى على ثوب الإمام نجاسة والإمام ناسي أو جاهل، في هذه الحالة تصح صلاة الإمام. الإمام معذور لكن المأموم ليس معذورا، لأنه اقتدى بمن يعتقد إيش؟ بطلان صلاته. الرجل تعتقد بطلان صلاته فكيف تجعله إماما؟ الصورة الرابعة أن يعلم الإمام دون المأموم، دون المأموم، فالمذهب كما تقدم في مسألة الحدث لا تصح لارتباط صلاة الإمام بالمأموم. وقلنا فيما تقدم أن القول الراجح صحة صلاة المأموم. المأموم، فعلى هذا الآن نعيد الصور. نقول في مسألة النجاسة إذا علم فلا تصح لواحد منهما، إذا جهل تصح لهما، إذا علم المأموم دون الإمام صحت للإمام دون المأموم، إذا علم الإمام دون المأموم صحت للمأموم دون الإمام. والفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث من حيث العموم من وجهين: أولا أن طهارة الحدث تشترط لها النية، وطهارة الخبث لا تشترط لها النية. ثانيا أن طهارة الحدث أمر وجودي لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، بخلاف طهارة الخبث فهي أمر أو شرط عدم. يعني طهارة الحدث بدل أمر نقول شرط، أن طهارة الحدث شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وأما الشرط العدمي الذي هو الخبث فيسقط في حال إيش؟ النسيان أو الجهل، نسيان أو جهل. ولذلك الآن لو أن شخصا صلى محدثا وعلم بالحدث بعد الصلاة، صلاته يا جماعة إيه؟ صلى بغير طهارة، صلاته صحيحة لا تصح. صلى بغير طهارة لما سلم من الصلاة علم أنه محدث، لا تصح الصلاة. طيب لو أنه صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة تصح الصلاة. طيب وش الفرق؟ من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، من شروط الصلاة الطهارة من الحدث. نقول فرق أن الطهارة من الحدث شرط وجودي، يعني الشارع طلب إيجاد هذا الشيء، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. وأما الطهارة من الخبث أو اجتناب النجاسة فهي شرط عدمي، يعني المطلوب التخلي عن هذا الشيء ليس التلبس به، التخلي. ولذلك قلنا إن طهارة الحدث تشترط لها النية، وطهارة الخبث لا تشترط لها النية. يقول صحت لمأموم. نعم. قال رحمه الله: وتكره إمامة لحال وفأفاء ونحوه. تكره إمامة لحان يعني كثير اللحن، والمراد من يلحن لحنا لا يحيل المعنى، لا يحيل المعنى. وأما إذا كان لحنه يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه. لكن مراده إمامة اللحان يعني ليش كثير اللحن مما لا يحيل المعنى. وقالوا لحان صيغة مبالغة يعني كثير اللحن، مثل لو قال الحمد لله رب العالمين يكسر الدال، أو الحمد لله رب العالمين أو رب العالمين وما أشبه ذلك مما من الحركات أو من تغيير الحركات التي لا تحيل المعنى، هذا تصح صلاته لكن مع الكراهة، مع الكراهة. طيب، يقول وفأفاء، الفأفاء من يكرر الفاء كذا يكرر الفاء، والتمتام من يكرر التاء. يا عبد الرحمن، التاء تاء وش التاء وش كيف يقول تمتام؟ ها وش هذا؟ اسمعنا مكينة. طيب، إذن فأفاء من يكرر الفاء، والتمتام من يكرر التاء، يقول هذه إمامته مكروهة. وما قاله المؤلف رحمه الله وجيه، قاله رحمه الله وجيه، يعني أن أمثال هؤلاء يعني اللحان والفأفاء ونحوه يقول إمامته في الواقع لا ينبغي أن يجعل إماما إلا بمن بمثله، لأن هذا أقول الفأفاء والتمتام قد أيضا يشوش على المصلين، وربما أدى إلى ضحكهم أو ضحكهم. ولهذا نص الفقهاء رحمه الله قالوا تكره إمامة من تضحك صورته أو هيئته، يعني تكون هيئته مضحكة أو صورته مضحكة أو لباسه مضحك، يعني من شاهده ضحك. يقول يعني هذا يوجب للمؤمنين إيش؟ التشويش، يعني يشاهدون مثل الرجل، لو أن رجل مثل أمه قصير جدا بحيث أنه ينظر يتعجبون ربما، أو مثلا صوته يوجب للمأمومين الضحك، أو لبسه يلبس لباس يعني يستر العورة ولكن هيئته لباسه توجب الضحك. ثم قال المؤلف رحمه الله وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، سنة وقوف المأمومين خلف الإمام، والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه. شرع المؤلف رحمه الله في بيان موقف الإمام والمأموم، يقول سنة وقوف المأمومين خلف الإمام. وعلم من قول السنة أن وقوف المأمومين خلف الإمام سنة وليس واجبا، فعلى هذا لو وقفوا عن يمينه صحت الصلاة ولكنهم خالفوا السنة. فإذا قال قائل ما الدليل على أن المأموم على أن المأمومين يكونون خلف الإمام؟ شو الدليل؟ قول أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام تقدموا وأتموا بي وليأتم بي من وراءه. وثانيا أن جابر الجبار حينما صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اصطف جابر عن يمينه ثم جاء جبار فجعلهما عليه الصلاة والسلام خلف ظهره، ولأن هذا هو المعروف والمعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله المأمومين جمع، فما أقل هذا الجمع؟ نقول أقل الجمع اثنان، وإن كان أقل الجمع في اللغة العربية ثلاثة، لكن في هذا الموضع أقل الجمع اثنان. وقد ورد في سنن ابن ماجه في سند فيه نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما فوق جماعة، الاثنان فما فوق جماعة. وعليه نذكر ضابطا أو قاعدة، نقول أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان إلا في موضعين، الموضع الأول في صلاة الجماعة، والموضع الثاني في الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. أقل الجماعة ثلاثة. أقل الجمع سحسن. أقل الجمع ثلاثة إلا في موضعين، الموضع الأول في صلاة الجماعة فأقلها اثنان، أقل الجمع اثنان، والموضع الثاني في الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس في قوله تبارك وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. لو هلك هالك عن أم وأخوين، كم للأم؟ السدس، مع أنهما كم؟ اثنين. نعم، الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولو كانوا اثنين. ولهذا قال المفسرون في قوله تبارك وتعالى: فإن كان له إخوة قالوا اثنان فصاعدا. إذن أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة إلا بهذين الموضعين، وهما لصلاة الجماعة أقلها اثنان، وفي الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث السدس. طيب، سنة وقوف المأمومين خلف الإمام، وظاهرهم سواء كانوا رجالا أو نساء أو مختلطين، السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام على الترتيب الآتي إن شاء الله تعالى. طيب، فإن وقفوا عن يمينه صحت الصلاة. يقول: والواحد عن يمينه، واحد السنة أن يقف عن يمين الإمام. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام ابن عباس رضي الله عنهما ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره حتى جعله عن يمينه. قالوا: وهذا دليل على وجوب أن يقف المأموم الواحد عن يساره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه لم تصح صلاته. إذن المأموم الواحد يجب أن يكون عن يمين الإمام، فإن صلى عن يساره أو خلفه لم تصح صلاته. دليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس حينما صلى عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل فأداره حتى جعله عن يمينه. وجه الدلالة من الآية، وجه الدلالة من الحديث، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في الصلاة، تحرك وأدار ابن عباس، ولولا أن هذا الأمر واجب لما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحركة. فهمتم؟ إذن الدليل على الوجوب أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحرك في صلاته وأدار ابن عباس حتى جعله عن يمينه، وهذا دليل على الوجوب، دليل على الوجوب، هكذا استدلوا. والقول وقال بعض أهل العلم: إن الصلاة عن يمين الإمام بالنسبة للمأموم الواحد على سبيل الاستحباب، وأنه لو صلى عن يساره فليس حراما ولكنه خلاف السنة وتصح الصلاة. فلو صلى المأموم الواحد عن يسار الإمام صحت صلاته ولكنه خالف السنة. والدليل على هذا حديث ابن عباس أيضا، قالوا: إن ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، مجرد فعل، والقاعدة أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد فعل، لم يحصل منه أمر القلب ليصلي المأموم عن يمين الإمام. وأما قولهم إن النبي عليه الصلاة والسلام تحرك، فيقال الحركة في الصلاة قد تكون لأمر واجب وقد تكون لأمر مستحب. الحركة لمصلحة الصلاة قد تكون حركة واجبة وقد تكون حركة مستحبة، وهذا من الحركة المستحبة. وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح على هذه المسألة، فكوننا نبطل الصلاة بغير بينة ولا برهان أمر يحتاج محل نظر. كوننا نقول تبطل صلاة من صلى عن يسار الإمام مع أنه ليس عندنا حجة ولا دليل، هذا محل نظر. نعم، لا ريب أن الصلاة عن يمين الإمام بالنسبة للمأموم الواحد هي السنة وهو محل إجماع، لكن كلامنا فيما لو صلى عن يساره هل تبطل أو لا تبطل؟ من العلماء من يرى أنها تبطل، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه أدار، وقالوا القرينة تدل على الوجوب لأنه إيش تحرك. ومنهم من يقول إن هذا على سبيل الاستحباب لأن هذا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، والحركة قد تكون لمصلحة الصلاة، يعني لا يلزم من كون الحركة أن تكون حركة واجبة، قد تكون قد يتحرك الإنسان لمصلحة تتعلق بالصلاة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر وكان ينزل فيسجد ويركع، ينزل فيسجد، وهذه حركة ليست واجبة وإنما هي لمصلحة الصلاة ولأجل أن يتعلموا الصلاة. إذن نقول الآن وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام على سبيل الاستحباب، فلو وقف عن يساره فليس حراما وتصح صلاته. يقول والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه، خلفه يعني خلف الإمام، وظاهره ولو كانت محرما، ولو كانت محرما له كأمه وزوجه وابنته ونحو ذلك، فتقف خلفه، تقف خلفه. فلو وقفت على كلام المؤلف، لو وقفت عن يمينه لم تصح الصلاة، لأنه لا موقف للمرأة مع الإمام، لا موقف للمرأة مع الإمام، وإنما تقف خلفه، تقف خلفه. واضح؟ طيب، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها أشد، نعم، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ولأن هذا هو المعهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء يصلين وحدهن، يصلين وحدهن، ولا وأنه لا موقف للرجل مع المرأة، وأيضا ولأن المرأة ليست من أهل الجماعة حتى تصطف مع الرجل وتهتم به، ولذلك قالوا إن صلاة المرأة عن يمين إن موقف المرأة يكون خلف الإمام. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن تصلي المرأة عن يمين الإمام إذا كانت محرما، كانت محرما، قالوا لأن المنع خشية الفتنة، وإذا كانت المرأة محرما له فالفتنة مأمونة، فالفتنة مأمونة. لكن هذا يقال إن هذه علة ليست منصوصة، علة مستنبطة، علة مستنبطة، فلا ندري هل هذه هي العلة التي علل الشارع بها الحكم أو ليست هذه هي العلة. وعليه فالقول الراجح الأول أن موقف المرأة، موقف المرأة بالنسبة للرجل تكون خلفه حتى ولو كانت وحدها. يقول المؤلف رحمه الله ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه وتقدم أو فدا ركعة لم تصح صلاته، أو فدا ركعة لم تصح صلاته. فإذا صلى الفد يعني الواحد ركعة يعني كاملة لم تصح صلاته. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقول لا صلاة النفي الأصل أن يحمل على نفي الوجود، فإن وجد يحمل على نفي الصحة، فإن ثبت شرعا صح الصحة فإنه يحمل على نفي الكمال. مراتب النفي ثلاثة: نفي الوجود، والثاني نفي الصحة، ونفي الصحة من الحقيقة نفي الصحة نفي للوجود الشرعي، نفي الصحة نفي الوجود الشرعي، النفي الوجود نفي للوجود حقيقة. فماذا يقول لا صلاة بغير طهور؟ لا صلاة بغير طهور، وصلى بغير طهور، يقول هنا نفي الصحة صحيح، يقول نفي للصحة لأن الصلاة وجدت، لكن نفي الصحة نفي للوجود الشرعي، بمعنى أن هذه الصلاة لا وجود لها شرعا. في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يقولون النفي يصح، فلا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة، والأصل في النفي أنه يصح. وظاهر الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف ظاهر العموم، سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا وهو كذلك. وظاهره ظاهر ولا الفرد خلف الصف، أو ظاهر الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولو كان الصف الذي أمامه قد امتلأ بحيث لا يجد مكانا يصلي فيه، فلا تصح صلاته. مثاله رجل دخل المسجد فوجد الصف إما الأول أو الثاني قد وجده ممتلئا بحيث لا يجد مكانا للصلاة، فصلى خلف الصف فصلاته لا تصح. بالعموم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أواضح؟ طيب، ماذا يصنع هذا الذي جاء والصف قد امتلأ؟ قالوا إما، قال بعضهم يجتذب رجلا، قال بعضهم يجتذب رجلا يعني يأخذ رجل من الصف الذي أمامه فيجذبه ليصلي معه حتى تزول الفذية والانفراد. وقال بعض أهل العلم ينتظر حتى يجد أحدا يصلي معه، ينتظر إذا جاء أحد اصطف معه. وقال بعضهم احتمال ثالث يصلي عن يمين الإمام، فإذا جاء وجد الصف تام ليس له مكان يذهب ويصلي عن يمين الإمام. فهمتم؟ إذا عندنا كم احتمال؟ ثلاث احتمالات، يعني من جاء ووجد الصف تاما، فإما فبعضهم قال يجتذب رجلا، وقد وردت رواية هل اجتذبت رجلا ولكن ضعيف. واحتمال الثاني الانتظار، ينتظر حتى يأتي أحد فيصلي معه. ثالث احتمال ثالث أن يصلي عن يمين الإمام. بقي احتمال رابع أن يصلي خلف الصف. هذه أربع احتمالات لمن جاء والصف قد امتلأ. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة وذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا تصح، وهذا مذهب الجمهور، وحملوا النفي على أنه نفي للكمال، فعليه لو صلى منفردا خلف الصف صحت صلاته ولو كان يجد فرجة في الصف، ولو كان يجد فرجة في الصف. وحملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف على أن النفي هنا للكمال، ولكن هذا ضعيف، لأن الأصل حمل النفي على الصحة. والقول الثالث صحة صلاة المنفرد خلف الصف بشرط أن لا يجد مكانا في الصف الذي أمامه، وأما إذا وجد مكانا في الصف الذي أمامه فإنه لا تصح صلاته. وعلّل ذلك بأن المصافة أمر واجب، المصافة أمر واجب، فإذا عجز عنها فالقاعدة أن من عجز عن واجب سقط عنه. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين، وهو الراجح أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح إلا إذا لم يجد مكانا، فإذا لم يجد مكانا في الصف الذي أمامه فإنه يصلي خلف الصف وتصح صلاته. العلة نقول لأن المصافة أمر واجب، فإذا عجز عنها سقطت كسائر الواجبات، ولأن كونه يصلي خلف الصف وحده خير من كونه يصلي منفردا، كونه يصلي خلف الصف وحده مع الجماعة خير من كونه يصلي منفردا، لأن صلاته مع الجماعة، صلاته مع الجماعة انفرد عنهم في أي شيء في الصف، لكن حصلت له إيش فضيلة الجماعة بالجماعة، يعني أدرك فضيلة الجماعة، حصل اجتماع، اجتماع يكون في الزمان والمكان، هنا حصل اجتماع في الزمان، نعم صح لم يحصل اجتماع في الزمان لأنه وحده، لكن لو صلى وحده فاتته فضيلة الزمان والمكان. يعني منفرد إذا صلى خلف الصف وحده فقد، فالجماعة فيها أمران، زمان اجتماع في الزمان واجتماع في المكان، اجتماع في الزمان في المكان، إذا صلى وحده خلف الصف فاته اجتماع، الاجتماع معهم في المكان يعني المصافة، ولكنه أدرك الاجتماع في الزمان. إذا قلنا يصلي وحده فاته الاجتماع، اجتماع الزمان واجتماع المكان. طيب ما ذكر من الاحتمالات أنه كذا أنه كذا ننظر فيها، أما القول بأنه يجتنب رجلا، يعني القول بأن من جاء والإمام وجاء وقد وجد الصف تاما أنه يجتنب رجلا، يعني احتمال أول اجتناب الرجل، فهذا فيه محاذير، محاذير. المحذور الأول أنه ينقل أن فيه جناية على هذا المجذوب لنقله من الصف الفاضل إلى الصف المفضول، ما دام هذا الرجل فاجذبه، واضح؟ وثانيا أن فيه إحدى أنه يحدث فرجة في الصف، لأن هذا الرجل إذا اجتذبته سوف تكون هناك فرجة توجب تحرك في الصف. ثالثا أن فيه تشويشا على صلاته، يعني ربما يكون خاشعا في صلاته فيجتذب، ربما أيضا بطريقة شديدة يمكن ينفز بعد، بعض الناس ما يحب أحد يتحرك يلمس يمسه، لذلك أن يصلي ثم مسه واحد جر أحد ربما صرخ في صلاته، واضح؟ إذا اجتذاب الرجل من الصف نقول هذا ليس مشروعا، بل فيه مفاسد، منها نقله من مكان فاضل إلى مكان مفضول، ومنها إحداث فرجة في الصف، ومنها أنه يشوش عليه صلاته، ومنها أيضا أنه يوجب حركة الصف جميعا، يعني هذه الفرجة إذا حدثت فرجة في الصف سوف تتحرك الصف، إذا كان 100 يعني إذا كان عن يمينه 100 ورجع سوف يتحرك كم 100 شخص، إذن هذا الاحتمال ضعيف. احتمال ثاني أنه يصلي عن يمين الإمام، يصلي عن يمين الإمام، يعني يأتي ويتقدم ويصلي عن يمين الإمام، يقول هذا أيضا فيه محاذير، منها أولا تخطي رقاب الناس غالبا كذا ولا لا، لا يمكن من ذلك، لا يتمكن من ذلك إلا بتخطي رقاب الناس، ومنها أيضا من مفاسده أنه يخالف الشأن فيه مخالفة للشرع من جهة انفراد الإمام في مكانه، المشروع أن الإمام ينفرد في المكان وحده، فإذا جاء المأموم واصطف معه فاتت هذه الحكمة. وثالثا أيضا من المفاسد يقال سلمنا أن هذا المأموم صف بجانب الإمام، جاء مأموم ثاني وين يروح؟ يمين الإمام، جاء ثالث يمين الإمام، جاء رابع يمين، إذا سلم الإمام يمين الصف، وإذا بعد يمينه صف، إذا نقول كونه يصل، احتمال الثاني أن يصلي عن يمين الإمام هذا ضعيف أيضا لمخالفته للشرع من جهة انفراد الإمام في المكان، ولأننا لو قلنا به للزم من ذلك أن كل من دخل المسجد ولم يجد مكانا اصطف عن يمين الإمام، فيلزم من هذا أن الإمام إذا سلم ربما وجد عن يمينه صفا تاما أو صفا كاملا. احتمال لكن صلاة الصحيح يا شيخ الصلاة صحيحة. طيب احتمال الثالث، احتمال الثالث وهو الانتظار حتى يأتي شخص، نقول ظاهر فيه محذور. ما هو المحذور؟ فوت صلاة الجماعة، أن تفوته الجماعة، والجماعة أمر واجب، أمر واجب، والمصافة أمر واجب، المصافة واجب بلا ريب، والجماعة أمر واجب. فإذا اجتمع واجبان، إذا اجتمع واجبان فالواجب أن يفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. فالجماعة الآن كونه يصلي مع الجماعة قادر عليها، والمصافة عاجز عنها، عاجز عنها، فيفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. وأيضا أيما أكثر فائدة، أن نقول صلي وحدك أو صلي مع الجماعة مع فوت المصافة؟ لا ريب أن نقول صلي مع الجماعة، لأن الجماعة صحيح أن فيها أن المصافة أمر واجب، لكن يفوته، تفوته مصالح الجماعة، الجماعة فيها مصالح عظيمة، الاجتماع والائتلاف وتفقد الأحوال واتحاد كلمة المسلمين وإظهار الشعائر إلى غير ذلك. فالجماعة فيها فوائد تفوت مصلحتها فيما إذا قلنا صلي، إنه يصلي ماذا؟ وحده. وإذا علم بجماعة أخرج، وين جماعة؟ متأخرة، يعني في أشخاص رأيهم احتمال، احتمال تأتي واحتمال تأتي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.